بسم الله. هذه فائدة تتعلق برواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، فتقدم أنه علتي حديث صالح مولى التوأمة. نعم، حديث أبي هريرة أن من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، والحديث من طريق صالح، والراوي له عن صالح بن أبي ذئب. وابن أبي ذئب يقول كثير من أهل العلم أنه روى عنه قبل الاختلاط، وهذا البحث من أجل هذا، هل روى عنه قبل الاختلاط فقط أم له رواية أخرى بعد الاختلاط أيضا، فلم يتميز حديث حديثه القديم من الجديد، أو حديث حديثه الحديث من القديم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولخص رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، وهذا على من يرى استقامة حديثه قبل الاختلاط، وإلا فمن أهل العلم من يرى ضعفه مطلقا، ومنهم ابن حبان أو منهم نعم ابن حبان، وهو يرى أن حديثه ضعيف كما في الضعفاء، قال اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك، ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد صلى على سهل بن بيضاء في المسجد؟ فابن حبان يرى أنه اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه، الحديث الحديث من القديم ما تميز، فاستحق الترك. فيشير الأخ هنا إلى اختلاف العلم في حديثه، فمنهم من ضعفه مطلقة. قال وهذا على من يرى استقامة حديثه قبل الاختلاط، وإلا فمن أهل العلم من يرى ضعفه مطلقا. قال الجوزجاني تغير آخرا، فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لسنه وسماعه القديم، وأما الثوري فجالسه بعد التغير. وقال ابن عدي لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب، إلى أن قال لا أعرف له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة وحدث عنه من سمع منه قبل الاختلاط، انتهى من تهذيب التهذيب. قال العراقي في التغيير والإيضاح فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، قاله علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وأبو أحمد بن علي، وصوبه العراقي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وهذا حديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه أي عن صالح مولى التوأمة، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، وهذا قول جماعة من المحققين المتأخرين. نعم، هذا على التسليم أن سماعه قول جماعة من الأئمة قبل الاختلاط، أما الحديث فهو ضعيف. قال النووي شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر المنذر البيهقي وآخرون. فالنووي رحمه الله في شرح المهذب 514 يقول حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن المنذر البيهقي وآخرون. فلو سلم أن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط وليس له رواية بعد الاختلاط فإن الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ كما يقول النووي رحمه الله في شرح المهذب. وأما ابن القيم فيحسن الحديث بناء على أن ابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، وصالح هذا صالح الحديث مولى التوأمة، أي أن حديثه مقبول، يعني إذا روى عنه الراوي قبل الاختلاط. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وهذا حديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه أي عن صالح مولى التوأمة، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، وهذا قول جماعة من المحققين المتأخرين. أولا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كما في نشر الصحيفة 279 قال في أثر لأبي هريرة سنده حسن وإن كان صالح مولى التوأم واختلط، فابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط. الشيخ يحسن حديث صالح إذا كان الراوي عنه من روى قبل الاختلاط، أي من روى عنه قبل الاختلاط، فحديثه صالح، صالح هذا حديثه حسن. ثانيا الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة، وصالح مولى التوأم من أهل العلم، منهم من من أهل العلم منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة انتهى. قلت والسبب في ذلك أنه كان اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط كابن أبي ذئب فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة. وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه أي أهل العلم قديما وحديثا، ولعله تراجع كما في الثمر المستطاب، وقد تقدم ليلة أمس ما جاء وقد تقدم في درسنا وما جاء عن أحمد أنه قال سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا، فكأن الحافظ استغربه فقال بعده حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا. قال جاء عن أحمد أيضا أنه قال فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روت عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح من أكابر أهل المدينة ابن أبي ذئب، وهو صالح الحديث ما أعلموا به بأسا. وجاء عند البخاري عن البخاري أنه قال ما أرى أنه سمع منه قديما، يعني ابن أبي ذئب. يروي عنه المناكير العلل الكبير للترمذي، هذه فائدة جاء عن هذا الإمام الحافظ ما أرى أنه سمع منه قديما، يعني ابن أبي ذئب، مع أن جماعة من أهل العلم يثبتون سماعه القديم وأنه قبل الاختلاط. قال ما وجاء عن البخاري أنه قال ما أرى عنه أو ما أرى أنه سمع منه قديما، يعني ابن أبي ذئب، يروي عنه المناكير العلل الكبير للترمذي. ولعل البخاري تبع الإمام أحمد على ذلك، لأن الأثر متقدم من طريق الترمذي عند البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل. ومن باب الفائدة أن الحافظ بن حجر نقل في ترجمة صالح بن نبهان ابن نبهان من التغريب كلام ابن عدي المتقدم كالمقر له. هذا بحث مختصر لأخينا ياسين حفظه الله في رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، فأثبت رواية بعد الاختلاط الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا البخاري يقول ما أرى أنه سمع منه قديما، أي قبل الاختلاط، ما أرى أنه سمع منه قديما قبل الاختلاط، ويروي عنه المناكير. ومن أجل هذا ضعف أحمد الحديث في الرواية التي تقدمت أو في النقل الذي تقدم عنه. فالحاصل الحديث ضعيف، والخلاف في ابن أبي ذئب في رواية عن صالح هذا موجود، موجود بين أهل العلم في من تقدم ومن تأخر في رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، هل تقبل أو لا تقبل. فمن أثبت رواية قبل الاختلاط قبلها، ومن لم يثبتها قبل الاختلاط ضعفها. ومن أثبت روايتين قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه القديم من الحديث ردها أيضا، كابن حبان فإنه قال اختلط بآخره ولم يتميز حديثه من قديمه، فاستحق الترك. ثم نص على ضعف هذا الحديث بعينه، ثم ذكر أنه هذا الحديث وقال إنه باطل. وقد اتفق الحفاظ على ما نقل النووي رحمه الله شرح التهذيب على ضعف هذا الحديث. فحديث من صلى في المسجد على جنازة فليس له شيء، في رواية فليس له أجر، حديث ضعيف. فيه صالح مولى التوأمة مختلف فيه وقد اختلط، فهذه علة الحديث، فالحديث ضعيف. وأما ابن القيم فيحسن الحديث على ما تقدم من الاختلاف، لكن مع ما ذكر النووي رحمه الله من اتفاق الحفاظ فهذا لا يتقوى به ما ذكر ابن القيم من التحسين، أنه لا يحسن به مع اتفاق الحفاظ على ضعفه، وإنما حسن بناء عن القاعد أن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط، وصالح هذا حسن الحديث قبل الاختلاط. وأهل العلم ما يعلون الحديث مجرد كذا وكذا، ربما هناك تكون علة خفية يعلون بها الحديث. ومثل هذا الحديث ليس بعيد أن يعل، لأنه كما يقول ابن حبان رحمه الله: كيف يقول رسول الله ذلك وقد صلى على سهيل أو على سهل ابن بيضاء في المسجد؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد صلى على سهل ابن بيضاء في المسجد؟ هذه علة، لأنه يعارض ما في الصحيح، هذا الحديث يعارض ما في الصحيح. كما نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها صلاته على سهل، فعلى فرض سماعه منه قبل الاختلاط في الحديث يعارض ما في الصحيح، فلذلك أعله الحفاظ. فقال الشيخ بعد ما ذكر هذا المتقدم الشيخ الألباني: فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف، فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح، فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح. فالحق أن إدخال الجنازة المسجد والصلاة فيه جائزة بدون كراهة، جائزة بدون كراهة، فهذا هو الحق الذي قرره الشيخ رحمه الله في الثور المستطاب، أن الصلاة على الميت، صلاة الجنازة على الميت في المسجد جائزة بدون كراهة. ولكن الأولى كما يقول الشيخ أيضا رحمه الله قبله الإمام ابن القيم أن يصلى عليه خارج المسجد، فهذا هو أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام في صلاته على الجنائز، أنه يصلي عليها خارج المسجد، هذا الذي انتهينا به فيما تقدم. ومن صلى في المسجد لا ينكر عليه. وهل يصل إلى السنة الصلاة في المسجد والصلاة في المصلى كلاهما سنة؟ هذا قال به بعض أهل العلم أن الصلاة على الجنازة في المسجد سنة، ليس مجرد جائز بل هي سنة كالصلاة في المصلى. هذا قال به بعض أهل العلم من جوز الصلاة في المسجد على الجنازة. وهناك قول على ما تقدم أن الصلاة في المسجد على الجنازة مكروهة، وتقدم رد هذا القول وأنه غير صواب، فالصلاة جائزة في المسجد بدون كراهة، لا كراهة في الصلاة في المسجد. هذا القول ضعيف، يخالف الأدلة ويخالف فعل الصحابة الذين صلوا على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين، رضي الله تعالى عنهما. هذا حاصل درسنا المتقدم، جزاك الله خير على هذا البحث المختصر المفيد في رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. فما هو رأي البخاري؟ ما أرى، قال أنه سمع عنه قبل الاختلاط، أحسنت. وما هو قول أحمد؟ لا يعني نعم أحسنت، أنه يرى أيضا في رواية عنه نقلت، وإلا له رواية مطلقة أن رواية أكابر المدينة عنه صحيحة، ومن أكابر أهل المدينة ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هو محمد، وله كلام في مالك لم يقبله أهل العلم. نأخذ درس إن شاء الله ونقرأ هذا. هذا تحقيق الشيخ حفظه الله على السنن الصغرى للبيهقي، تحقيق الشيخ نيحي يتعلق بما أشار إليه. قال وحديث أبي صالح، قال البيهقي رحمه الله: حديث أبي صالح مولى التوأم عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. تفرد به صالح وكان قد تغير في آخر عمره. قال الشيخ حفظه الله: أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وعبد الرزاق بن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة، وفي صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية، ويقال له صالح بن أبي صالح. قال ابن الجوزي في العلل المتناهي: هذا حديث لا يصح، وصالح قد كذبه مالك. وقال ابن حبان: تغير فصار يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات. قال النسائي ليس بثقة. قال مالك كذا في قاله مالك. قال النسائي ليس بثقة. قاله مالك كذا في ترجمته من التهذيب. وقال ابن عبد البر في الاستذكار لا يثبت. وقال الإمام محمد يجوز الصلاة في المسجد. وقال الإمام محمد يجوز الصلاة في المسجد. فقيل له في حديث أبي هريرة قال لا يثبت. رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء في من فرد به. كذا في مسائل أحمد بن عبد الله بن أحمد. وقال ابن حبان في الضعفاء هذا خبر باطل. كيف يخبر المصطفى أن المصلي لا شيء له من الأجر ثم يصلي هو على ابني بيضاء في المسجد؟ وقد عده من أبي عدي في الكامل من مناكير أبي صالح. وقال البيهقي عقب الحديث هذا حديث رواه جماعة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة وهم يعد من أفراده. وحديث عائشة الذي في مسلم في جواز ذلك أصح منه. هذا كلام البيهقي. وصالح مختلف في عدالته. قلت شيخ وقد حاول بعضهم التوفيق بين حديث عائشة وأبي هريرة بعد تصحيحه له باعتبار أن الراوي له عن أبي صالح وهو ابن أبي ذئب وقد روى عنه قبل الاختلاط كما فعل الإمام ابن القيم في زاد المعاد والعلامة الألباني في الصحيحة. والحق أن صالح بن نبهان هذا ضعيف. وانظر ترجمة من التهذيب والميزان. وجزم الحفاظ بضعف حديثه مقدم فقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد البغوي بن عبد البر البيهقي بن الجوزي بن حبان النووي الخطابي بن عدي كما تقدم. وذكر أكثر هؤلاء الزيلعي في نصب الراية. فالحاصل من أحاديث أثار الباب جواز الصلاة على الجنائز في المسجد وأن الصلاة عليها في مصلى الجنائز أفضل. فهو الذي كان يصلي على الجنائز وهو الذي صلى على ابني بيضاء في المسجد وفعل ذلك عمر وصهيب في محضر الصحابة دون نكير. والجمع هو ما تقدم والحمد لله. هذا حاصل ما تقدم ذكره وهو كلام هنا مختصر في تحقيقه حفظه الله على سنن البيهقي الصغرى. قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. طيب حديث زيد بن أرقم رواه مسلم باب الصلاة على القبر 957 وأبو داود باب التكبير على الجنازة 3199 والترمذي باب ما جاء في التكبير على الجنازة باب ما جاء في التكبير على الجنازة 1122 والنسائي باب عدد التكبير على الجنازة والنسائي باب عدد التكبير على الجنازة 1982 لأنه قرأه مسلم الأربعة هؤلاء. وابن ماجه باب ما جاء في من كبر خمسا برقم 1505 كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به تخريج حديث علي. رواه البخاري في التاريخ أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. يقول الحافظ نرى سعيد منصور وأصله في البخاري، يعني يقصد بأصله في البخاري الصحيح سيأتي، لكن خرجه من التاريخ هنا. رواه البخاري في التاريخ الكبير 497 برقم 2090 من طريق ابن الأصبهاني، من طريق ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال صليت مع علي قال صليت مع علي على جنازة على جنازة من أهل بدر، أي سهل بن حنيف، كبر عليه ستا، كبر عليه ستا. وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن ابن عبد الله الكوفي، في التقريب ثقة. ورواهم نفس الطريق أيضا ابن أبي شيبة، ورواه أيضا نفس الطريق ابن أبي شيبة الثاني 97 و400، ورواه من طريق أخرى عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي، ورواه من طريق أخرى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن معقل به، عن ابن معقل به. وعبد الله بن معقل هو أبو الوليد الكوفي ثقة، ثقة من كبار الثالثة. ومن هذه الطريق رواه عبد الرزاق المصنف، أي من الطريق الثانية، إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن معقل به. فإذا مدار الحديث عبد الله بن معقل، رواه عنه الشعبي وابن الأصبهاني. وما ذكر الحافظ أنه في سنن سعيد منصور فلم نجده، وعزاه إليه الحافظ الفتح بلفظ خمسا من وجد إخوان يفيدنا، قال راه سعيد منصور وأصل البخاري ما هو موجود في السنن، إذا كان يقصد سنن سعيد منصور ما هو موجود فيها، لعله في نسخة وقف عليها الحافظ سقطت من النسخ الموجود الآن، الله أعلم. وعزاه إليه أيضا في الفتح بلفظ خمسا، وهنا عندنا ستا، أنه كبر على سهل بن حنيف ستا. وعزاه إليه في الفتح السابع 97 و200 بلفظ خمسا، فقال وكذا أخرجه سعيد بن منصور، فقال وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن ابن عيينة فمن وجد يفيدنا من أجل نزيد هذا أنه موجود في سنن سعيد المنصور، ذكره هنا وذكره الفتح، لكن الفتح بلفظ خمسا. وقوله أصله في البخاري، وقوله أصله في البخاري، رواه البخاري برقم 404، رواه البخاري برقم 404 من طريق ابن الأصبهاني، من طريق ابن الأصبهاني. ما اسمه ابن الأصبهاني هذا؟ عبد الرحمن، أحسنت، عبد الرحمن بن عبد الله، وهو ثقة كما سميته. عن ابن معقل أن عليا كبر على سهل، عن ابن معقل أن عليا كبر على سهل ابن حنيف فقال إنه شهد بدرا، أن عليا كبر على سهل ابن حنيف فقال إنه شهد بدرا، ولم يذكر عدد التكبير، ولم يذكر عدد التكبير. فهو أصله في البخاري من غير ذكر عدد التكبير. فالذي عند سعيد المنصور كما يقول الحافظ وهو في التاريخ البخاري وعند عبد الرزاق أيضا وعند نبي شيبة فيه تحديد التكبير، وهو في الصحيح من غير ذكر عدد التكبير. وقد تقدم أنه ذكر عدد التكبير 6 في التاريخ الكبير، وقد تقدم أنه ذكر عدد التكبير 6 في التاريخ الكبير، وهكذا الإسماعيلي والبرقاني والحاكم، وهكذا الإسماعيلي والبرقاني والحاكم. وانظر الفتح السابع 97 و300. وحديث جابر أخرجه الشافعي في مسنده 358. حديث جابر كان رسول الله يكبر على جنائزنا 4، أخرجه الشافعي في مسنده 358 بإسناد ضعيف كما قال الحافظ، بإسناد ضعيف كما قال الحافظ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وكذاب، وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وشيخنا مقبل على تضعيفه، وشيخنا مقبل على تضعيفه. هذا بالنسبة لتخريج الأحاديث، وأما المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر، فقد جاء الوقت لأخوة عندهم دروس. الحاصل استفدنا مما ذكر أخونا ياسين حفظه الله مع ما أضفناه، وهكذا أيضا مع ما قرأناه من السنن الصغرى من تعليق شيخنا حفظه الله عليها. ما معنى علم الآلة؟ وجزاك الله خيرا. علوم الآلة معروفة كالنحو، أي الآلة التي يستعملها الشخص ويستفيد بها إلى الغاية، يستعملها لأجل الوصول إلى الغاية. وعلوم الغايات معروفة، علم التوحيد وعلم الفقه وغير ذلك، فيستعمل هذه العلوم تسمى بعلوم الآلة. الآلة تفتح بها بعض الأشياء، تستعمل بها لبعض الأمور التي تريدها، وهكذا أيضا هذا العلم سمي بعلم الآلة لأن الشخص يتوصل به إلى بعض الأمور وبعض المقاصد. وعلوم الآلة كعلم النحو وعلم الأصول، علم المصطلح، وهكذا أيضا أصول التفسير وغير ذلك من العلوم، فهذه تسمى بعلوم الآلة وليست علوم غاية. علوم الغاية معروفة عند الناس، أما هذه فيتوصل بها إلى معرفة علوم الغاية وإلى ضبط علوم الغاية. فعلم الأصول يفهم به المطلق والمغيد، يفهم به الناسخ والمنسوخ، يفهم به أيضا غير ذلك من ما يذكر في علم الأصول من الأمور التي هي من شأنه. وهكذا علم النحو أيضا يضبط به ويفهم به كلام العلماء، يعرف الفاعل إذا تأخر فيبني عليه المقصود، ويعرف أيضا المفعول إذا تقدم إيش المقصود، ويعرف أيضا غير ذلك ما ربما يذكر في علم النحو ليس من علم النحو كالحصر والقصر والتقديم والتأخير، لكن يذكرونه ويستفيدوا. وهكذا أيضا علوم اللغة كلها علوم آلة بجميع صنوفها وفنونها، علوم آلة نحو البلاغة الصرف إلى آخر ذلك، فهو يحتاج إليها حاجة ماسة ولا بد منها حتى يفهم المقصود الذي يريد أن يصل إليه. والذي ما عنده علوم الآلة يتعب، يتعب الذي ما عنده اللغة العربية، والذي ما عنده شيء في علم الأصول وشيء من علم المصطلح يتعب في فهم الأمور. لذلك ينصح علماؤنا قبل العلوم التي يريد الوصول إليها ويدرسها أنه يأخذ شيئا من علوم الآلة، وإن لم يكن مبرزا فيها مبرزا فيها كغيره، لكنه لا بد أن يأخذ له شيئا منها، لا يستغني عنها، يأخذ ما يسر الله في النحو، ما يسر الله في الأصول، وهكذا أيضا يأخذ رسالة الشيخ الإسلام في أصول التفسير، فهي رسالة مفيدة مختصرة، مختصرة مفيدة. وما أدري لماذا هنا ما تدرس، فهي رسالة طيبة. هل فيها درس يا أخانا محمد؟ هذه رسالة، ليش ما يتدرس؟ رسالة مختصرة مفيدة جدا. إن شاء الله تجعل شخصا يدرس فيها إن شاء الله. وهكذا علم الصلح يحتاج إليه طالب العلم، يعرف الضعيف من غيره، يعرف الصحيح من السقيم. كل هذا يمر بك في العلوم التي تريدها أنت، يمر بك التفسير، يمر بك في العقيدة إلى آخر ذلك. قال: ما باب سجود السهو والزيادة والنقصان؟ ضابط عند كثير من أهل العلم أن الزيادة تكون بعد السلام والنقصان يكون قبل السلام، وما جاء فيه قبل السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قبل السلام، يفعل قبل السلام، هذا هو. ما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام أو بعد السلام فلا يتعداه الشخص، وما لم يأتي فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فينظر إلى الزيادة والنقصان، فما كان عن زيادة يسجد له بعد السلام، وما كان عن نقص يسجد له قبل السلام، وما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعداه، لا يتعدى. إن جاء السجود قبل سجد قبل، لأن هناك نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل، وهناك نصوص أنه سجد بعد، لكن ما لم يأتي فيه شيء فيطبق فيه هذه القاعدة عند بعض أهل العلم: الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام. قال الأخ سنن سعيد منصور رحمه الله: طبع ناقصا وبعض مفقود، والمفقود منه قدر النصف، لعل الحافظ وقف على شيء كما أشرنا، وقف على ما في سعيد المنصور من النسخ التي هي تامة ربما، وقد توفرت له مكتبة عظيمة لما أراد أن يشرح صحيح البخاري، هو كان قاضي القضاء في تلك البلاد، اعتنت به أو اعتنى حكام المسلمين في تلك البلاد على توفير كتب كثيرة للحافظ حتى يقوم بشرح هذا الكتاب العظيم، ووفروا له ما يحتاج إليه، فجاء كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. لما طلب منه شرح صحيح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح، يكفي فتح الباري وإستدعنه، سنأتي بأي شيء. ولذلك يغترف منه في نيل الأوطار وفي غيره من كتبه يستفيد من الحافظ. قال: ما حال من يقول أولاد السلفيين ليس عندهم أدب؟ والله ما هو صحيح هذا، والله أولاد السلفيين مؤدبون يسمعون الكلام، لكن هم أولاد صغار كغيرهم مساكين، لكن ينزجرون، تراهم يلعنون، تراهم يفعلون بعض الأمور من الفواحش والعياذ بالله، فهم إن شاء الله من أبعد الناس عن هذه الأشياء، من أبعد الناس، ينتصحون إذا نصحهم الشخص وذكرهم بالله، يعرفون إيش معنى عيب عليك اتق الله، يعرف هذا. أما أولاد العوام والله ما هم حول هذا، هذا مو صحيح، أولادنا صغار يجري عليهم ما يجري على غيرهم، لكن عندهم أدب، عندهم أدب ويحترمون الكبير، إذا نبههم الكبير وزجرهم يحترمونه، وبعضهم أولاد صغار ايش نفعل لهم؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى ما أجر القلم، افهموا هذا، ما أجر القلم على هؤلاء الصغار غير مكلفين، يصدر منهم أشياء لو أجر عليهم القلم وهم صغار ستدور صحائف كثير عليهم، لكن الخبير العليم اللطيف ما أجرى عليهم القلم وهم صغار، لأنه يصدر منهم أشياء، أشياء ما هي طيبة بسبب السن، أنت تريدهم يكونوا مثل الكبار، وإنما يهذب الولد، يؤدب ومع الأيام بإذن الله يقوم، ما دام عند إخوانه وآباء أهل السنة سيستفيد منهم، سيستفيد. لكن انظر أولاد يحفظون القرآن يا أخي، يحفظون من السنة ويحفظون أشياء كثيرة عن سلفهم، فإن شاء الله بإذن الله هذه الأشياء ستنفعهم فيما بعد، هم يعتنون بدينهم من الصغر. هذا ما هو صحيح، أولادكم ما هم مؤدبون، ما هو صحيح، وإنما هم أولاد صغار يصدر منهم ما يصدر من غيرهم، ولكنهم يفوقوا غيرهم بالعناية بدينهم، بالعناية بدينهم، حفظ القرآن عند أولادنا، حفظ شيء من السنة عند أولادنا، العناية بالعلم الشرعي عند أولادنا، هيهات لنا فروق، لأن أصحابك هؤلاء عندهم ما هي عند أصحابنا، ما هي عند أولادنا، هات لنا فروق عند أولئك ما هي عند أولادنا. عيب عليكم أن تقول أولاد السلفين ما هم مؤدبين، والله ما هو صحيح هذا الكلام. أنا ما أقول أنهم معصوم، أقول أنهم على صغار يصدر منهم ما يصدر من غيرهم، لكنهم أحسن من غيرهم، لهم عناية بدينهم من الصغر. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله.